بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، دم عن حديث بعد خبر شروع جي إمام مسلم رحمه الله إذا قبل أولو لفار يوازم عشرة شرطي كسهم لقايا سمائي يوزل هم ثابت نوي كلش راوي مدلس نوي أو بعدم لقاه كار ثبوت يا دليل نوي أو پدي عرية فمخالفين رد کرو أو مخالفين پدي راني ولو چې تاسو چې یو ځل لقاء یا سما شرط کوي او بیا په ټولو روایتونو کې معنعن په اتصال حمل کوي، که څه هم په نورو احادیثو کې لقاء یا سما ثابت نه وي، نو دلته هم باید چې د خپل شرط څخه تخلف ونه کړئ او ټولو روایتونو کې لقاء یا سما شرط کړئ، او یا هم معنعن روایت بیخي قبول نه کړئ، ځکه چې امکان د ارسال خو په نورو حالاتو کې هم شته دی، نو باید چې دلته هم د خپل شرط پابندي وکړئ. نو دای دی ځای پورې د رد خلاصه وه. اوس دلایل راوړي. نو وایي: فمن ذلك ان ایوب السختیانی وابن المبارک ووکیعا وابن نمیر وجماعه غیرهم رووا عن هشام بن عروه عن ابیه. له دغه څخه یو مثال دا دی چې ان ایوب السختیانی چې ایوب السختیانی وابن المبارک او ابن المبارک عبد الله ابن مبارک وکیعا او وکیع وابن نمیر او ابن نمیر وجماعتا غیرهم نور یو جماعت چې له دوی څخه سوای روایت یې کړی دی عن هشام ابن عروه د هشام ابن عروانه عن ابیه چې هغې د خپل پلار عروانه نقلی عن عائشه رضی الله عنها او هغې د عائشه رضی الله عنها نقلی قالت چې هغه وایي كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما به رسول الله صلى الله عليه وسلم ته اتر مګل لحله په وخت د حلال والي د هغه کې یعنې کله چې به د احرام نه حلال شه ولحرمه او په وخت حرام والي د هغه کې یعنې کله چې به د احرام اراده وکړه باطيب ما اجد ډیر ښایسته هغه عطر چې ما وموندله. نبی علیه السلام چې به کله د احرام نه وتلو او یا به په احرام کې د داخلیدلو اراده وکړه د احرام د تړلو اراده به وکړله، نو په دغه دو وختونو کې به ما ورته ډیر ښایسته عطر وهله. کوم عطر چې به ما سره و نو په هغه کې به مې تر ټولو ښه عطر هغه ته استعمالوله. نو بیا وایي فروا هذه الروایه دا روایت نقل کړی دی بعینها بعينه هم دغه روايته الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود وهيب بن خالد وأبو أسامة دا روايته ليث بن سعد داود العطار حميد بن الأسود وهيب بن خالد أو أبو أسامة نقل كرده عن هشام ده هشامنا قالت يا غوي أخبرني عثمان بن عروة ما تخبر راکړی د عثمان چې زوی د عروه دی عن عروته هغې د عروه نه نقلی عن عایشته هغې د عایشه رضی الله عنها نقلی عن النبي صلی الله علیه وسلم هغې د نبی علیه السلام نه نقلی. د دې مقصد دا دی چې دغه روایت هشام د خپل پلار عروه نه په اول سند سره مرسلا نقل کړی دی چې په اصل کې دا حدیث د خپل ورور عثمان نه اورېدلی دی، خو بیا هم علماو دا حدیث نقل کړی دی او چا ورته ضعیب نه دی ویلی. نو ګوره په د حدیث کې واسطه لري کړې ده، واسطه حذف کړې ده، ولیکن علما وایي چې دا امکان هم کېدلی شي چې هشام د عثمان ابن عروانه هم دا حدیث اورېدلی، د عروانه ډاریک هم اورېدلی. بیا دویم مثال لاوړي. نو وایي وروا هشام عن ابیه روایت کړی دی هشام عن ابیه عن عایشته چې هغې د خپل پلار نه نقلی هغې د عایشه رضی الله عنها نه نقلی قالت چې عایشه رضی الله عنها ویلي دي كان النبي صلى الله عليه وسلم ونبي عليه السلام إذا اعتكف كلش باعتكافك يدني إلي رأسه نمات بيدا سر نجديك فأرجله ما بق منزو وأنا حائض فداس حالك جذب حيزو ما فرواها بعينها. ويهم دغ رواية نقل كرد مالك بن أنس عن الزهري دزهرين عن عروة شاغيد عرونة نقلي عن عمرة أغيد عمران نقلي عن عائشة أو أغيد عائشة رضي الله عنها نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم رحمه الله دغ عبارة مقصد داده چې دغه حدیث عروه د عائشه رضی الله عنها د عمره په واسطه اورېدلې وه، خو په اول سند کې دغه واسطه نه ده راوړې، په دویم کې راوړې ده. دریم مثال لوړې نو وای: وروى الزهري وصالح بن ابي حسان، روایت کړی دی زهري او صالح بن ابي حسان عن ابي سلمه عن عائشه، چې دوی د ابو سلمه نه نقلی، عن عائشه او هغې د عائشه رضی الله عنها نه نقلی. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ونبي عليه السلام چې دا به خپله وله په داسې حال کې چې هغه به روژهدار و. په دې احادیثو کې چې کوم مسایل دي دا به په خپل ځای کې راځي انشاءالله. دلته اوس وضاحت نه کوو، دلته اوس دغه مقصدي خبره سرته رسوو انشاءالله. نو فقال يحيى بن ابي كثير، يحيى بن ابي كثير ویلي دي في هذا الخبر، د دې حدیث په اړه، في القبلة چې د ښکلولو په اړه ده، اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن، ما تخبر راکړی دی ابو سلمة چې دا زوی د عبد الرحمن دی، ان عمر بن عبد العزيز اخبره، چې عمر بن عبد العزيز ده ته خبر ورکړی دی، ان عروه اخبره، عروه هغه ته خبر ورکړی دی، ان عائشه اخبرته، چې عائشه رضی الله عنها هغې ته خبر ورکړی دی، ان نبی صلی الله علیه وسلم، چې یقین نبی علیه السلام كان يقبلها، هغه به دا ښکلوله، وهو صائم، په داسې حال کې چې روژه دار به و. نو دلته د دې سند نه معلوم شو چې دا حدیث په اصل کې ابو سلمه د عمر بن عبدالعزیز او عروه په واسطه د عائشه رضی الله عنها نه اورېدلی دی، خو کله چې دا حدیث زهري او صالح بن ابي حسان ته بیان کړی دی، دغه واسطې پکې له منځه وړي دي، نه دي راوړې. څلورم مثال یې دا راوړی دی: وي وروى ابن عيينه وغيره، ابن عيينه او نورو راویانو روایت کړی دی، عن عمرو بن دینار، د عمرو بن دینار نه، عن جابر، چې هغې د جابر نه نقلی، قال ویلي دي جابر رضی الله عنه: اطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل، موږ باندې رسول الله صلی الله عليه وسلم وخوړه غوښې د اسونو، یعنی موږ ته اجازه راکړه چې د اسونو غوښې خوړلی شي. ونهانا عن لحوم الحمر، او موږ یې منع کړو د غوښو د کورني خورونه. فرواه حماد بن زيد، نويم دا حديث حماد بن زيد نقل كرده، عن عمر دا عمرنا، عن محمد بن علي، جا غيدا محمد بن علينا نقلي، عن جابر او غيدا جابر رضي الله عنه نقلي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، جا غيدا نبي عليه السلام نقلي. نويقور دا حديث اصل كي عمر دا محمد بن علي فواسطة نقل كرده، فأول سند كي دا غواسطة نشتده. بيبي وهذا النحو في الروايات كثير، او دا مثالنا في روايتون كدير زيد دي، يكثر تعداده شمار زيتيجي، وفيما ذكرنا منها كفاية، وهغ روايتون كي من ذكر لها غوزخة كفاية كافي دي بسند لذوي الفهم، دا فيو خواندانو دا فارا سوكي فيوكي دا غوي دا فارا ومدغا كافي دي ومدغا مثالنا. فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله، بس كل شيء علة ده هغه فنيز، وصفنا قوله من قبله چې مونږه قول بيان کا مخي دينا في فساد الحديث، حديث ده فساد په اړه، وتوهينه او ذعب په اړه، اذا لم يعلم كل شيء معلومات ني ان الراوي چې راوي قد سمع ممن روى عنه شيئا، او ريدل کړي دي د مروي عنه نه د څه شي، یعنی څه شی ته اورېدلی دي دغه معلومات نه یي. نو کله چې ویي علت د هغه چا په نیز موږ یې خبره را نقل کړه په فساد د حدیث کې، علت یې په فساد د حدیث او ضعف د حدیث کې، په هغه صورت کې چې راوي د مروي عنه سره ملاقات ثابت نه یي، علت یې څه شی د دغه ضعف د حدیث، علت څه شی؟ امکان الارسال، امکان د ارسال فيه په دغه حدیث کې، یعنی د حدیث ضعف علت د دغه کس په نیز، د دغه قول ولو په نیز امکان د ارسال وي، چې په دې حدیث کې خو د ارسال امکان شته دی، کله چې لقا ثابت نه ده نو د ارسال امکان پکې شته دی، همدغه د ضعف علت دی. نو چې دغه د ضعف علت یې وي، لزمه ترک الاحتجاج، لازمیږي په ده باندې ترک الاحتجاج، احتجاج پرېښودل، في قياد قوله، دخل القول ده مقتزا مطابق، دخل القول ده مقتزا فأساس، احتجاج برخدل بلازميه برواية، برواية من ده هغشا يعلم چه دا معلوماتی انه قد سمع چه دا سما کړی دا ممن د هغه چا نه روا عنه چې دا روایت یې کړی دی الا فی نفس الخبر الذي مگر په هماغه حدیث کې الذي فيه ذکر السماع چې په هغه کې ذکر دا سما راغلی ده یعنی د دغه قول د وجې نه په دا باندې بیا دا لازمیږي چې کوم حدیث کې سما ثابت وي همغه ومني او کوم حدیث کې چې سما ثابت نه وي باید چې ونه مني ویلي ما بینا من قبلو د هغه وجې نه چې موږ مخکې بیان کړو عن الائمة الذين دغه امامانو نه نقل الاخبار چې احادیث نقل کړي دي انهم كانت لهم تارات چې دوی به ډېر کره ته یرسلون فيها الحديث ارسالا ارسال به کو د احادیثو په ارسال کولو سره یعنی ارسال به کو اغراوی به حزب کو او ډایرکت به خپل شیخ ته روایت منسوبو ولا یذکرون من سمعوه منه النبی را یادو هغه راوی سمعوه منه چې دا روایت ته اوریدلی وتارات او ډېر کرت به ینشتون فيها کله چې به د دغه سند په اړه خوشحاله و فیسندون الخبر على هیئة ما سمعو نو دوی به اسناد د حدیث کو په هغه هیئت او په هغه طریقه ما سمعو چې دوی به اوریدلی و فیخبرون بالنزول فيه نو خبر به ورکو په نزول سره فيه په دغه روایت کې ان نزلو که چیرې به راویانو پکې نزول کړی و وبالصعود او په صعود سره ان صعدو که چیرته به راویان پکې برتلی و كما شرحنا ذلك عنهم لك سنجمون وزاحتك دي خبري عنهم دا راويننا دا نزول و صعودنا مراد داده نزول دا مانا چه كلا بي واسطيب كدير شين و روايط بي نازل شه سند بي نازل شه او صعود دا مانا چه كلا بي پا سند كي واسطي كمي شوي نو سند بي عالي شه برا با وخطا نو دا امام مسلم رحمه الله دا دي عبارت حاصل مقصد داده بي دا څوک چې عنعنه د خپل معاصر نه چې کله لقا ثابت نه وي له دې وجې په اتصال نه حملوي چې دا امکان شته چې راوي په منځ کې واسطه غورځولی وي نو دغه احتمال خو وي په صورت د ثبوت د لقا او سما کې هم شته دی نو په کار ده چې عنعنه مطلقا ونه مني تر دې چې د هغه کسان نه هم عنعنه ونه مني چې لقا یې ورسره یو کرت ثابت وي مخالف یې داسې الزامن رانیولی دی چې اوس دا طریقه خو وکړه چې اوس دا نور هم ممانه کنه خو د دې خبرې جواب هغه دی کوم چې امام نووي رحمه الله کړی دی او مخکې ذکر شوی دی هغه دا چې دلته چې کله لقا یو کرت ثابت وي نو غالب ګمان د دغه راوي په اړه دی چې دا به د مروي عنه سره په دې نورو احادیثو کې هم میلاو شوی او دا احادیث به ته مخامخ اورېدلي چې په دې باندې استقرا هم دلیل ده خو دا کوم راوي چې امکان د لقا یې شته خو د مروي عنه سره یو کرت هم لقا ثابت نه ده نو د هغه په اړه غالب ګمان داسې نه شي کېدی بلکې د هغې په اړه به توقف کیږي او د اول په څیر به نه وي نو دې باب کې به یې فیصله په غالب ګمان ده بیا امام مسلم رحمه الله وایي وما علمنا احدا من ائمة السلف موږ نه یې خبر شوي د سلفو له یو امام څخه هم ممن د هغه چا نه یستعمل الاخبار چې دا حدیث راوړي په دې پند کې مهارت لري ويتفقد صحة الأسانيد او تلاش د صحیح اسانیدو کوي وسقمها او د ضعیف اسانیدو کوي یعنی صحیح اسانید د ضعیفو نه جدا کوي مثل ایوب السختیانی لکه ایوب السختیانی وابن عون ومالک ابن انس وشعبة ابن الحجاج او ابن عون مالک ابن انس شعبة ابن الحجاج ويحيى ابن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي او يحيى ابن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي ومن بعدهم او هغشي رس الدين راغلي دي من اهل الحديث ده محدثيننا فتشوا عن موضع السماع من معلومات نشتدي ده دغ علماؤنا فتشوا عن موضع السماع دوي تفتيش كري زياده سماع في الاسانيد فاسانيدك يعني په دغه صحیح اسانیدو کې د دې تفتیش کړی راوی د مروي عنه سره سما ثابت ده کنه یا یې لقا سره ثابت ده کنه په دې اړه موږ نه یو پیښ شوي د دوی نه کما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل لکه څنګه چې دا وکړ له هغه کس چې موږ یې مخکې قول بیان کړو وانما کان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث أو يقينا وبا تالاش دغا چاچي تالاش بيكو منهم دغا محدثيننا سماع رواة الحديث دا سما دا روينو دا حديث ممن دغا چانا روا عنهم روايتي تنقل كري إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس كلاش براوي وتدليس معروف في الحديث فحديثكي جدا راوي مدلس دي أو تدليسكي وشهر به أو بادغ تدليس ربه مشهور فحينئذ يبحثون عن سماعه نبدغ وقت بدوي تلاشك وداغي دا سما بأرى في روايته بدغ روايتكي ويتفقدون ذلك منه أو دغ خبر التلاش بكو كي تنزاح عنهم علة التدليس دي دا بارتشي دغا راويننا علة التدليس ختم شي فمن ابتغى ذلك من غير مدلس وچاچي دا سما تلاش کرده ده طلب کرده دا مدلس سوا ونور راوينو كهم على الوجه الذي زعم فأغا طريقة چه گمان کرده من هغا چا حكينا قوله چه منگه وينارا نقل کرده فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسمى من الأئمة نمونغ ندى يوريدالي دغاوينا هستي وعالمنا هغا چه منغي نمونا ذكر کرل أو كمونغي نمونا ندي ذكر کري من الأئمة دا إماماننا وإمامانو كمونغ دا هجانا هم دغاوينا ندى يوريدالي مقصد داده چه دغا محدثينو فسي أسانيدو كي دا سما تلاش ندى کري چه آيا راوي دا مروي عنهونا سما کري دا کنا دا ثابت دا کنا لکه څنګه چې مخالف دا وکړی دا بلکې اغوی د سما تلاش په هغه سند کې کړی دی چې کله راوی په تدلیس معروف وي په تدلیس باندې مشهور وي نو بیا یې د سما تلاش کړی دی چې آیا د مروی عنهو سره یې لقا شوې ده سما دې ثابت ده او که نه دې دپاره چې علت د تدلیس ختم شي او دا حدیث صحیح شي خو چې د مدلس راوی نه په غیر په بل لوي کې هم د دې تلاش څوک وایي نو دا خبر وی په سلپ کې مونږ د هیڅ چانه نه اورېدلې فمن ذلك ان عبد الله ابن يزيد الانصاري لدغ سخه یو مثال دا چې عبد الله ابن يزيد الانصاري وس دلته په خپل خبره باندې په صحابو کې مثال پیش کړي چې ګوره صحابو هم دغه طریقه کړې ده سمای د مروي عنه سره ثابت نه ده خو به هم حدیث سي نقل کړی دی او دغه ته هیچا هم مرسل نه دی ویلې حدیث یې ولې قبول کړی دی ضعیف یې ورته نه دی ویلې نو وی فمن ذلك د دغو مثالونو څخه یو دا دی چې ان عبدالله ابن یزید الانصاریه عبدالله ابن یزید الانصاري صحابي وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم د نبي عليه السلام لیدلی دی صحابي دی صحابي هغه چاته وی چې نبي عليه السلام یې لیدلی ایمان یې پرې راوړی قد روا عن حذیفه دي رواية كرادة دا حزيفانا وعن أبي مسعود الأنصاري أو دا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما سخا وعن كل واحد منهما أو دا دغا هر يوني حديثا يو حديثي تنقل كرادة يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كنبي عليه السلام ته سندن رسوله ده دا دغا دوار صحابو كده هر يونا يو حديث نقل كرادة أو بي نبي عليه السلام ته مسندن رسوله ده وليس في روايته عنهما ونشتا دا دغا صحابي با روايتك عنهما چه دا دوارنا كي ذكر السماع ذكر دا سما نشتا دا منهما دا دغا دوارنا يعني داسي ندير أغلي چه دغا صحابي دا دي نور دوار صحابونا سما شوي دا ولا حفظنا في شيء من الروايات او نمونتا بيو روايتك دا خبر معلومة شوي دا أن عبد الله بن يزيد چې عبدالله ابن یزید صحابي شافها حذیفه مخامخ شوی دی د حذیفه سره و ابا مسعود او د ابو مسعود سره بحدیث قطو په یو حدیث کې چری هم یعنی موږ ته په یو حدیث کې دا خبره ثابت نه ده معلومه راته نه ده چې عبدالله ابن یزید د حذیفه او د ابو مسعود رضی الله عنهم سره ملاو شوی مخامخ یې ته یو حدیث اورېدلی ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما أو نمنغا من دلع ده ذكر رؤيته ياداش دلي دلو دهغي إياهما دي دوار لرا في رواية بعينها فيو معلوم دار روايات كي فيو معلوم دار روايات كي منك دا خبره هم ندا ثابت شوي چه دغا صحابي دا دوار لدلي دي دا نور دوار لدلي دي ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ندي أوري دلي من دا يو علمنا هم ممن دهغ علماؤنا مضاج تير شوي دي ولا ممن أو ندهغ علماؤنا أدركنا چه من رلان دي كري دي إن از من بزمانا كي أو كبخاني علماي من تي ندي أوري دلي أنه طعنا في هذين الخبرين شهاغي طعن ويلي بدغ دو حديثنا كي اللذين هغدو حديثنك رواهما عبد الله بن يزيد في رواية كريدي عبد الله بن يزيد عن حذيفة يبدو حذيفة رواية كريدي وابي مسعود أو بلدة أبي مسعودنا يعني دغد دو صحابون كم حديثنا رواية كريدي أغيب أرى طعن ندى ويلي طعن فسسر بضعف فيهما وضعف سر فيهما بدغدوار روايتنك دا سندي بلش دغدوار روايتنا زيب دي فدي وجه شي لقاء ثابت ندى وسماء ثابت ندى بل هما وما أشبههما بل كدغ دوار روايتنا أو هغا چه ديد دوار تمشابي عند من لاقينا من أهل العلم ده هغا چه پنيز چه من وسر ملاو شوي دو علماؤنا بالحديث چه با أحاديث كمهارت لري من صحاح الأسانيد ده ده سي أسانيد سخدي يعني ده كم علماء سر چه من مخامخ شوي دي ده غوي پنيز دغ روايتنا أو ده تورت نور روايتنا د سي اسانيد سخدي وقويها او د قوي اسانيد سخدي يرون استعمال ما نقل بها دوی جائز غني عمل کول په غ روایتونو چې په دغه ډول نقل شوی په دغه طریقې را نقل شوی والاحتجاج او احتجاج به جائز غني بما اتت من سنن واثار هغه سره اتت چې راوړي من سنن واثار سنت او اثار یعنی په دغه طریقې باندې چې کوم احکام ثابت دي په هغې باندې عمل جایز ګڼي او احتجاج پې جایز ګڼي وهي في زعم من حكينا قوله دغه اسانید په ګمان د هغه چا کې چې مونږ یې وینا رانقل کړله من قبل مخکې دا وینا ول رانقل کړه د هغه فنیز وی واهیة مهملة دا کمزوري ضعیب دي مهمل دي یعنی متروک پرېښودلی شوي دي حتى ترده پوری يصيب سماع الراوي زان ورسي سماع دراوي تا عمان روا ده هغا چانا چه روايته تنقل کرده ده ترسو چه ده سماع معلوماتو تنه شوه نو دغا احاديث چه اصح الاسانيد دي ده هم ده دغا وينا كون كي پنز زويب دي ولو ذهبنا نعدد الاخبار كچير تا منغا لار شو يعني شروع شو نعدد الاخبار او دغه احاديث شمار الصحاحه چې کوم صحیح احاديث دي دا شمارو عند اهل العلم د علماء او فنز ممن دغه چانه يهنو چې زويب دي بزعم هذا القائل فغمان د دي وينكي ونحصيها او راجم كوي شمارو لعجزنا عن تقصي ذكرها واحصائها كلها نو موږ بعجز شو د دغه ټول احاديث او د ذکر کولونه چې د ټول احاديث په شمار کې راګیر کو یعنی داسې ډېر احادیث چې علما ورته صحیح ویلي دي په دغه طریقې باندې نقل دي چا ورته د دې وجې نه ضعیب نه دي ویلي چې دلته خو سما ثابت نه ده او یا لقا ثابت نه ده خو د دغه قول د قایل په نیز د دې ضعف لازمیږي چې دا احادیث هم ضعیب شي ولكنا احببنا ان ننصب منها عددا لیکن موږ دا خوښ وګڼه ان ننصب منها عددا چې یو څو احادیث دلته راوړو یو شمېر احادیث دلته راوړو يكون سمة لما سكتنا عنه چه شي نخا لما ده هغسنا سكتنا عنه چه منتی چوب پاتی شوی این دل تبا مشت نمنای خروار یسو احادیث راولو ده دغنور و ده پارا با هم چه شي نمنو گرزی منها چه لاغو سخا زینی دادی نو دلتا مثال پا دغا کی راولا ده صحابو که چه گور صحابو هم دغسی ده ارسال پا توگا روایت نقل کرده خو معاصرین دی په یو زمانه کې پاتې شوي دي نو که څه هم سما او لقاء ثابت نه وي علما ولا احادیث قبول کړي دي او هیچ چا په ضعف او وهن سره پې طعن نه دی ویلی چې دا حدیث ضعیب دی یا کمزوری دی خو د دې خبرې جواب علماو داسې کړی دی دا خو الزام الغیر بما لم یقله دی مخالف په داسې خبره رانیول چې هغې نه ده کړې اصل کې موضوع چې دی دا په نور سندونو کې د نور راویانو کې د صحابه په اړه نشته ده صحابه چې دغه ټول عادلان دي دغه په اړه دا موضوع نه ده خو بیا مثالونه راوړي دي دا مثالونه یې څه په تابعینو کې ښودلي دي او څه چې دی په صحابو کې ښودلي دي نواي، وهذا أبو عثمان النهدي، وأبو رافع الصائغ، دا أبو عثمان النهدي أو أبو رافع الصائغ، وهما من أدرك الجاهلية، أو دا دوار دا هغا چان دي چه جاهلية زمانة رالان دي کرده، وصحبا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دا نبي عليه السلام دا ملگر سر ملگر شوی دي، ملگر تا کرده، من البدريين چه بدري صحابة دي، هلو مجرن امداس نور روالة، يعني دا نور صحابة سرهم ملگر تا شوی ده، ونقل عنهم الأخبار، أو دا دغا صحابون أحاديث رانقل كريدي حتى ترده پوري نزل إلى مثل أبي هريرة، دخكت صحابون هم أحاديث رانقل كريدي لك أبو هريرة وابن عمر، أو دا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وذويهما، دغو دوارون أحاديث رانقل كريدي، قد أسند كل واحد منهما، دغا دوارو كسانو كي دغا دوارو راوينو كي أبو عثمان النهدي وابو رافع الصائغ ده هر يو حديث بإسناد سر ورده عن أبي بن كعب، دو أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم جاغي النبي صلى الله عليه وسلم نقل كي حديثا يو حديثا، يعني بدغ دوالو كي هر يو دو أبي بن كعب سند سر مسندا يو حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقل كرده، ولم نسمع في رواية بعينها، ومن ندى أوردلي فيو روايتك بعينها يو معلوم دار روايتك أنهما عاينا أبيان جدي دوارو أبي بن كعب لدلي أو سمعا منه شيئا، يا دوارو دا أبي بن كعب ناس سماكري سي تهوري دلي دا سي هيتش همان تسابيت ندي، خو حديثي تنقل کرده وعلماء قبل کرده نو هيتش همورتا زيب ندي ويلي، نو دا مثال پا تابعينو كبيشك. دوين مثال، وأسند أبو عمرو الشيباني أو پا سند سر ورده أبو عمر الشيباني حديث، وهو ممن أدرك الجاهلية، أو دا هغا چانا دي چه جاهلية زماني رالان دي کرد، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، أو دا النبي صلى الله عليه وسلم بزمانه كي يو زوان سرهو، وأبو معمر عبد الله بن سخبرة، أو أبو معمر عبد الله بن سخبرة، كل واحد منهما هار يو پدي دوارو كي، يعني أبو عمر الشيباني أو أبو معمر عبد الله بن سخبرة، فدي دوارو كي هر يو عن أبي مسعود الأنصاري، روايتي با إسناد سر راولي دي دا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه سخا عن النبي صلى الله عليه وسلم، شاغيد النبي صلى الله عليه وسلم نقلي خبرين دو حديثنا، إنه دو حديثنا دي دوارو راوينو دا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بسند سر نقل كلي دي، خو پا دي كي هم داسي دا سما ياد لقا كما يادونا نشتا دي أو علماء قبول كلي دا حديثو لا تغدوار حدثنا والعلماء قبل كريدي، وأسند عبيد بن عمير أو بإسناد سر ورده عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني درين مثالي سند عبيد بن عمير ده عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، شاغيد أم سلمة شد النبي صلى الله عليه وسلم ببدا أغينا نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أغيد النبي صلى الله عليه وسلم نقلي حديثا يحدث، يعني با مسندن يو حديث عبيد بن عمير دو أم سلمة رضي الله عنها بو رواية سر نقل كرده، وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عبيد بن عمير دو النبي صلى الله عليه وسلم بزمانه كي بيدا شويده. سلورم مثال لولي، وأسند قيس بن بي حازم بإسناد سر رورده قيس بن حازم، وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وداس حال كي جدو دو النبي صلى الله عليه وسلم زمانه رالان دي كرده عن أبي مسعود الأنصاري، دا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه سخا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاغي النبي صلى الله عليه وسلم نقلي ثلاثة أخبار دري أحاديث، نو دغراوي دري أحاديث دا أبو مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم با سند سرا نقل كريدي، وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى أو با إسناد سرا نقل كريدي عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد حفظ عن عمر بن الخطاب، أو دا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هم حديثون ذكر دي، وصاحب عليا أو دا علي رضي الله عنه سر هم القرى شوية دي عن أنس بن مالك بإسناد سر حديث نقل كرة دي دا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يو حديثا، وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حسين أو بإسناد سر حديث نقل كرة دي ربعي بن حراش دا عمران بن حسين رضي الله عنه سخا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم نقلي حديثين دو حديثة ربيع بن حراش دا عمران بن حسين رضي الله عنه بسند سرا دو حديثنا نقل كريدي وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو دا أبي بكرة رضي الله عنه دا نبي عليه السلام سخا حديثا يو حديث نقل كريدي يعني دا أبي بكرة بسند سرا يو حديث نقل كريدي وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب أو دا ربعي سماش دا علي بن أبي طالب نسابد دا وروى عنه أو داغين رواية كرده وأسند نافع بن جبير بن مطعم أو في إسناد سر حديث رواية نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي دا أبي شريح الخزاعين عن النبي صلى الله عليه وسلم جاغيد النبي عليه السلام نقلي حديثا يو حديثي في إسناد سر نقل كرده جاء نقل كرده نافع بن جبير نقل كرده وأسند النعمان بن أبي عياش وإسناد سر أولد النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري دا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سخا ثلاثة أحاديث دري أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جد النبي عليه السلام لنقلي إني دا نعمان ابن أبي عياش دا أبو سعيد الخدري بسند سر دري أحاديث دا النبي عليه السلام لنقل كريدي وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أو بإسناد سر ورد عطاء بن يزيد الليسي لتميم الداري بسند سر جاغيد النبي صلى الله عليه وسلم نقلي حديثا وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أو بإسناد سر ورد سليمان بن يسار درافع بن خديج برواية سر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا جاغيد النبي صلى الله عليه وسلم نقلي يو حديثي بإسناد سر نقل كرده وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فإسناد سر نقل كرده حميد بن عبد الرحمن الحميري دا أبو هريرة رزل عنه سخا جاغيد النبي صلى الله عليه وسلم نقلي أحاديث دير أحاديث نبيبي فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة در طول تابعين هغا كسان چي منغي روايتون دل تراول عن الصحابة در صحابون الذين سميناهم هغا كسان چي منغي نمونا واخستل لم يحفظ عنهم محفوظ ندا يعني معلوم ندا عنهم ددوين سماع علمناه منهم في رواية بعينها منغت معلوم شوي ددوين ويو معلوم دار الروايت كي ويوم معلوم دار روايت كي منتسما معلومة شوي داسس معلومات منتن دي شوي ولا أنهم لقوهم أو ندا خبر منت معلومة شوي دا جدوي دا دغ الصحابة وسر ملاو شوي دي في نفس خبر بعينه فيوم معلوم دار حديث كي داسس معلومات منشا شي فيوم معلوم دار حديث كي دا دغ الصحابة وسر ملاقات شوي وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات أو دغ أسانيد دا ديفن ماهرانو فو نزد چه پا احادیث و روایتون مانی پویگی من صحاح الاسانیدی دا سی اسانیدو سخدی لا نعلمهم وهنو منها شیئا قطو منگتا دا دوی پار ایس معلومات نشتا ده پا داغ اسانیدو که کم سند تا زوی پویلی قطو چری هم منگتا دا دوی نداغ معلومات نده شوه وللتمسو فيها سماع بعضهم من بعض او نهم دوی پا داغ اسانیدو که تلاش کرده سما د زینو څخه یعنی دغه تلاش ابن ده کړی چې سما په دې کې د دې راوی د مرویان هو سره ثابت ده او کنه دې معلومات موږ ته نشته اې دې سماع لكل واحد منهم ممکن زکه سما د هر یو د دیو د پاره چې ده ممکن ده من صاحبه د خپل ملګرینا غیر مستنکرین چې انکار ته نشي کېدلی لکونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه زکه چې دوی ټول په یوه زمانه کې راجمو ټول په یوه زمانه کې دیر شوی دی وکان هذا القول الذي احدثه القائل او دغه وینا چې دی ویونکي د ځانه جوړه کړې ده الذي هغه حکیناه في توهین الحديث چې موږ را نقل کړله في توهین الحديث د حدیث په ضعیفوالي کې بالعله التي په هغه علت سره وصف چې بیان کړی دی اقل من ان يعرج عليه ډېره کمه ده د دې نه چې التفات او توجه ته وشي ويثار ذكره او د دې یاداشت چې دی خور شي اذ كان قولا محدثا ځکه چې دا یوه نوې وینا ده وكلاما خلفا أو يفاسد بيانادا لم يقله أحد من أهل العلم شيو عالم هم نذكر سلفة مخ كتير شويدي ويستنكره من بعدهم خلفا أو إنكار كي هغ علماء رست تراغلي دي رستني علماء هم دين إنكار كي مخكنو هم دا خبرانا ذكره فلا حاجة بنا في رده زمان تسألتين نشت دي دي پرتكولوك بأكثر مما شرحنا فدير هغا سسرة چه منغا وزاحتوك يعني نوري رد نكو ومدغا رد كافي دي إذ كان قدر المقالة وقائلها زكا چه قدر دا دغوانا أو دا غيد وينكي القدر الذي وصفناه همغا قدر دا چه منغا بيانوك والله المستعان او دل تلان مدد غختلشي على دفع ما خالف مذهب العلماء فدفع كولو ده هغه خبركي چه ده علماء ده مذهب خلافي ده محدثين ده مذهب خلافي وعليه التكلان او فدغ اللماني زانس بارل دي نحاسيل ده باب داشو راوي بده مروي عنهو سر ده پنزه حالاتو ده خالي ني اول يا براوي ده مروي عنهو معاصر ني نو حديث بيه منقطعوي دوهم يا براوي د مروي عنه معاصر وي خو په عدم لقاء به دليل موجودي نو هم روايت منقطعش درم يا به معاصر وي امكان د لقاء به وي خو په لقاء يا عدم لقاء به هیڅ دليل موجود ني نو دي صورت کې اختلاف ده امام مسلم روايت په اتصال حمل کوي خو نور علماء لکه علي بن المديني په انقطاع حمل کوي متصل ورته نوي امام بخاری رحم الله هم بخبل صحیح کې د لقاء التزام کړی دی څلورم راوی د مروی عنه سره معاصر ای او لقاء یا سمای هم ثابت ای خو په یو مشخص حدیث کې لقاء ثابت نوی نو دا به هم په سما حملی خو په دې کې ځین علما خلاف کړی دی پنځم چې روایت د خپل معاصر نو کې او سمای ته هم په دغه مشخص حدیث کې ثابت ای دا روایت به په اتصال حملي په اتفاق د ټولو علماو لکه چې داسې وي حدثني اخبرني سمعت او داسې نور الفاظ خو اوس دا خبره پاتې شوه چې په دې دوه قولونو کې کم یو حق ته ډېر نږدې دی چې راوي د مروي عنه سره معاصر وي خو ملاقات یې ثابت نه وي یا معاصر وي او ملاقات یې هم ثابت وي په دې دواړو قولونو کې کم یو حق ته ډېر نږدې دی نو په دې اقوالو کې حق ته نږدې قول همدغه دویم قول دی چې امام بخاري رحمه الله هم د دې التزام کړی دی امام مسلم د دې په خلاف چلېدلی هغه یوازې په معاصرت اکتفا کړی تر څو چې عدم لقا باندې تسری نه وي شوې که چیرې په عدم لقا تسری وشوه نو بیا به پرته له شکه روایت منقطع وي والله تعالی اعلم دا خو دې ځای پورې د ټول باب خلاصه وه چې مونږ اخر کې ویله بي إمام مسلم رحمه الله في آخر كي داخل خبر ختمين وواي والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حمدنا خاص الله لردي وحده جيوزاد وصلى الله أو درد الله تلادي على سيدنا زمن بسردان ماني محمد كمحمد صلى الله عليه وسلم دي وآله أو دغب آل باندي وصحبه او داغه په صحابهو باندې وسلم او سلامتی دی وی نو په دې سره چې د امام مسلم رحمه الله خپل مقدمه سر ته رسولې ده بیا د دې نه وروسته کتاب الایمان راوړي نو هغه به انشاءالله چې د سبا نه شروع کیږي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.